أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع سورة النساء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. خلينا نقف عند هذه الآيات. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر علاقة من علاقات الإيمان، إن أنت مؤمن بإيه؟ يعني إيه اللي أنت عملته دفعت بيه تمن إيمانك؟ فذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الناس في الإيمان درجات، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس إيه الفرق ما بين المؤمن اللي يتمتع بالدرجات العلى ويأخذ يتعرض لرحمات ومغفرة ودرجات عالية في الجنة، ومن المؤمن اللي يعني مش هياخد نفس الدرجات اللي بذلها، اللي تعب لأجل الإيمان. فذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات معنيين من معاني الإيمان: معنى الجهاد ومعنى الهجرة. لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الهجرة والجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني كل طريق الإنسان هيسلكه الشيطان قاعد له. الشيطان قاعد على ناصية سمية الجمل مثلا وجاي مثلا على الطريق السريع، مش قاعد، لا كل الطرق قاعد عليه، عنده كمين في كل حتة. إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرق، قاعد للمؤمنين ولا للمسلمين ولا لابن آدم، لكل الناس. يعني البوذي، النصراني، اليهودي، المسلم، المؤمن، المحسن، الشيطان قاعد. إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه. يجي المؤمن يتعرض عليه، أو الإنسان يتعرض عليه الإسلام، فيجي يقول أشهد أن لا أشهد أن رسول الله، فيجي الشيطان يقول له إيه؟ يقول له: معقولة أتترك دينك ودين آبائك؟ يقول له: معقولة تسلم وتترك الموروثات والعادات والأشياء التي تربيت عليها؟ يقول له: معقولة هتغير؟ هتبقى انت الوحيد اللي منفرد والناس كلها عكس، هتمشي عكس الاتجاه؟ ما ينفعش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه المسلم فعصاه فأسلم، او فعصاه فآمن. وبعدين بعد ما آمن، مقتضى الإيمان ان هو يهجر المعصية، يهجر صحبة السوء، يهجر اماكن السوء، يهجر نظر السوء، يهجر سماع السوء. يقولوا الهجرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ان ليه الواحد بيهاجر؟ يعني ليه شرعت الهجرة؟ ان الانسان لما بيؤمن بيبقى عايز يطبق الدين، فيجي يطبق الدين يلاقي فيه حواليه ناس كتير بتعمل معاصي. يعني ليه الناس هجرت من مكة للمدينة واحنا في بداية السنة الهجرية؟ ولما جم يختاروا اسم للسنة او معادي يأقتوا منه السنة، قال لك نأقتها بالايه؟ بالهجرة. يعني كان ممكن يؤكد، كان ممكن لما يكتبوا التاريخ يكتبوا التاريخ بالبعثة، أو يكتبوا التاريخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكتبوا التاريخ بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليه لما جم يكتبوا التاريخ كتبوه بالهجرة؟ لأن الهجرة حدث عظيم، إن الهجرة تجب ما قبلها. يعني الإنسان لما يكون هاجر مع معصية، هجر بيئة معاصي إلى بيئة طاعة، لما يترك صحبة سوء ويهاجر، الهجرة ده مش معناه إنه ساب، ده معناه إنه إيه؟ ساب إلى غير عودة. يعني مش ساب معصية وممكن يجعلها تاني، لا لا، ده هجر المعصية. يقول لك فلان مهاجر، مهاجر يعني ايه؟ يعني ساب ارضه وما عادش يرجع تاني. فالهجرة ده معنى من معاني الايمان، ان انسان بعد ما امن بدأ ينظر حوله، بدأ نفسه لاقي نفسه مش عارف يطبق الدين اللي هو بيحبه، مش عارف يطبق الدين اللي ربنا يرضاه، فبيعمل ايه؟ فبيبحث عن مكان يطبق فيه الدين، فيهاجر الى من ارض المعصية لارض الايه؟ الى ارض الطاعة. ده اسمه ايه؟ مهاجر. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الهجرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي، فيريد المؤمن ان يهاجر، فيأتيه الشيطان في طريقه ويقول له تهاجر، تهاجر وتترك المكان اللي تربيت فيه، تهاجر وتترك ارضك، تهاجر وتترك مالك. فعصاه فهاجر. ثم قعد ابن آدم بأتروكه. يجي الإنسان عايز بقى يعمل إيه؟ عايز يبذل المجهود في طاعة الله، عايز يجاهد في سبيل الله. إيه الجهاد؟ الجهاد هو مقاتلة المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله. الهدف من الجهاد هو إيه؟ إعلاء كلمة الله. الجهاد دعوة. يقولوا الجهاد باللسان، والجهاد بالسنان، والجهاد بالقلب. يقولوا الجهاد من بذل المجهود. يعني في حاجة سهلة عليك، وفي حاجة أنت بتعملها وأنت إيه؟ تعبان. يقول لك دي اسمها مجاهدة، بذل جهد. يعني في واحد عشان يحفظ القرآن، هو أصلاً ربنا أداله قوة حافظة، بيحفظ سهل. في واحد بيجاهد، ده بيتعب. في واحد عشان يسيب المعصية مش فارقة معاه أصلاً، مش متعلق بيها، لكن في واحد إيه؟ متعلق بيها، فبيجاهد، بيجاهد نفسه. بيجاهد نفسه عشان يبقى كويس، بيجاهد أخلاقه. في واحد بالنسبة له لما تقول له اسكن واحلم، هو أصلا شخصية حليمة، لكن في واحد غضوب فبيجاهد نفسه عشان يبقى إيه؟ عشان يبقى حليم. فالمجاهدة أو الجهاد ده من بذل الجهد. يقوله هو ليه شرع الجهاد؟ شرع الجهاد لإعلاء كلمة، مش للضرب، مش للقتل، مش للسبي، مش لأخذ الأموال، إنما ليه؟ لإعلاء كلمة الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال فمن جاهدهم بلسانه. يقول لك كل الأنبياء جاهدوا بلسانهم، وبعض الأنبياء جاهدوا بسنانهم. لذلك كان ابن القيم لما بيتكلم على الجهاد قال إيه؟ قال وأعظم الجهاد جهاد الكلمة. ليه جهاد الكلمة؟ لأن كل الأنبياء فعلوه. فيجي الإنسان يعمل إيه؟ عايز يجاهد، عايز يعلي كلمة الله. هيجي يعلي كلمة إيه الجهاد بالكلمة؟ في طيار ماشي في اتجاه، وبعد كده الطيار ده ماشي في اتجاه حرام، فيجي الإنسان يعمل إيه؟ يقول كلمة حق، يقول كلام الوحي، يدعو إلى الله. يحصل هنا إيه؟ هيقابل بنوع من أنواع السخرية، بنوع من أنواع الاستهزاء، بنوع من أنواع الانتقاص، بنوع من أنواع التحقير، بنوع من أنواع التسفيه. هيعمل هو هنا يعمل إيه؟ يجاهد بلسانه، أو يجاهد الكفار بسنانه بالقوة، إن واحد يعرض نفسه للإيه؟ للقتال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يستوي. لا يستوي يعني ايه؟ يعني لو انت عندك حاجتين زي بعض انت متخيل ان هما هيتساووا، فربنا قال ايه؟ لا يستوي. الايه اول ما تسمعها كده تخليك تنتبه ان في كفتين شكلهم شكل بعض، في اتنين بني ادمين شكلهم شكل بعض، الاتنين مؤمنين، الاتنين موحدين، الاتنين يظهر امامك ان هما من اهل الخير، بس في واحد فيهم عند ربنا احسن. فاول حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال لا يستوي، لا يستوي القاعدون والمجاهدون. تعدي. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين. يبقى ذكر ان في واحد هنا معيار القسمه او معيار اللي بيتقسم عليه الناس كان ايه؟ الجهاد. معيار اللي اتقسم عليه الناس هو ايه؟ اللي اشتغل عشان الدين واللي ما اشتغلش. عارفين يقولوا ايه؟ لا يستوي الغني والفقير عند البقال. ما روح تشتري حاجه من عند البقال فتلاقي الغني بيعمل ايه؟ بيدفع بسهوله وبيشتري حاجات كتير، ولكن الفقير تلاقيه بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الفقير؟ قاعد يحسب وكل حاجه يقول له طب بص اديني تمن كده او ربع، طب سيب دي واخد دي، وهو مش معاه. يبقى هنا لما جه البقال يشوف بيحسب على ايه؟ على معاك فلوس ولا معاكش. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم هنا عن التساوي الا يستوي القاعدون من المؤمنين، قاعدون عن ايه؟ قاعدون عن الجهاد. هو ينفع واحد لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل يتخلف عنه؟ لا يتخلف عن النبي عليه السلام، ده اسمه منافق. تعرفين نزلت ايات سوره التوبه في الذين ايه؟ تخلفوا عن النبي عليه السلام. لكن في ناس تخلفت عن النبي عليه السلام بعز، هم دول بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال من المؤمنين. يبقى ممكن واحد يتخلف يقعد عن مجاهدة الكفار في وقت يحارب فيه الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل فيه، يقول لا ما ينفعش إلا إذا كان في إيه؟ في عذر. إيه العذر ده؟ ممكن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لأجل مهمة دينية، قال له أنت هتقعد زي مثلا ما النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في تبوك للصلاة بالمسلمين، قال له أنت تقعد تصلي بالمسلمين دي مهمة، طب احنا عايزين، قال له انت مش هتطلع ايه؟ مش هتطلع معانا، خليك انت عشان تصلي بالناس. هو الصلاة بالناس مهمة للدرجة دي؟ اه دي مهمة عظيمة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خلف قبل ذلك عثمان في بدر، قال له مرت زوجتك، زوجتك مريضة وبتموت، هي كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خليك انت معاها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يبقى كلمة من المؤمنين معناه ان هم مش منافقين. يبقى احنا هنا ما بنتكلمش على واحد تخلف نفاقا، انما بنتخلف على واحد ايه؟ واحد عنده عذر يتخلف فيه. ايه العذر؟ لما جاء ابن ام مكتوم الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الايات، وكان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الوحي زيد بن ثابت، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله وكيف أقاتل وأنا أعمى؟ قال له هو أنا مع الآية ديت؟ طب أنا الوقت نفسي أجاهد، طب أنا نفسي أقرب، طب أنا نفسي أدفع فلوس، بس أنا مش معايا. بأموالهم قبل إيه؟ قبل انفسهم. انا نفسي يكون معايا فلوس اقاتل ابذلها لله في نشر الدين واعلاء كلمة الله، بس مش عارف، مش معايا. نفسي يكون عندي صحة اطلع قاتل بيها معاك يا رسول الله واحميك ودافع عنك، بس ما عنديش صحة، ده انا اعمى يعني بتسحب، يعني الراجل هيجي بالسيف بتاعه يضربني خلاص هي ضربة واحدة، هطلع اعمل ايه؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. يعني ايه غير أولي الضرر؟ يقولوا غيره ولا غيره؟ طب ايه الفرق؟ هي قراءتين على فكره. خلينا نقول الفرق بين غيره وغيره. لو قلنا لا يستوي القاعدون غيره، غيره دي هتبقى صفه للقاعدون، يبقى انا بقول لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر. لا اقول يا استاذ قاعدون مؤمنين غير اولي الضرر، غير هنا هتبقى استثناء، يعني الا اولي الضرر. هنا ربنا بيقول واحد قاعد بعذر، هذا الذي قعد بعذر لا يستوي مع المجاهد. لو قلنا غير بالاستثناء هنقول الا اولي الضرر فانهم ممكن يتساووا مع الايه؟ المجاهدين في احد اعتبارات التساوي. ان ربنا سبحانه وتعالى لسه هيقول ايه؟ انه حتى لو هو استوى في مسألة ب بالجهاد النية، لكن مش هيستوي لان التاني بذل اكتر، ولان باب الجهاد مفتوح امام الجميع، لو ما كانش بالقوة هيبقى موجود بالايه؟ بالمال. ولو ما كانش بالقوة ولا بالمال ممكن يكون بحاجات تانية كتير. ولو قلنا غير اولي الضرر يعني لا يستوي القاعدون من غير اولي الضرر يعني من المعذورين من الذين عذرهم الله. يبقى يا جماعة في واحد مؤمن عذره الله عن عدم الخروج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا المؤمن الذي عذره الله من غير من انه لا يعمل للدين، ده ما بيتسواش مع اللي عمل للدين، كانها درجات. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خد بالك ان اعلى درجه هي درجه الناس اللي بتشتغل للدين. يعني ايه بتشتغل للدين؟ يعني يعمل لاعلاء كلمه الله، حتى لو كان سبب ان اعلاء كلمه الله ده كان ممكن يوصل ان هو يموت. يعني غلام الاخدود ده مجاهد، عارفين قصة غلام الاخدود اللي نزل فيه سورة البروج؟ ده مجاهد، مجاهد. الانبياء مجاهدين، مجاهد اعلى من المجاهدين، يعني في اعلى من درجة، اعلى من درجات الايه؟ اعلى درجات الجهاد اللي هي ايه؟ اعلاء كلمة الله. ان اصل الهدف من الجهاد هو اصلا ايه؟ اعلاء كلمة الله. فهنا ربنا سبحانه بيقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، يعني لا يستوي الصنف الاول القاعدون، يعني تركوا العمل للدين لاجل عذر، هذا العذر فيه ضرر، يقولوا الضرر ده يعني النقص، يعني اعور اعمى اعرج مش عارف يمشي، ده ايه؟ ده قول الضرر، يعني قول المرض. فربنا بيقول لك لما يكون عندك واحد مريض مش قادر يطلع، مش قادر يتحرك، مش قادر يمشي، مش قادر يعمل سيف، ايده مقطوعه، مش قادر يشوف، اعمى، ده ربنا عذر انه ما عملش للدين، صح؟ بس مش معنى ان ربنا عذر ما عملش للدين انه هيتساوى باللي عمل للدين، لازم هو كمان يعمل للدين. لا يستوي القاعدون المؤمنين، مع انهم مؤمنين وربنا اثبت انهم مؤمنين من مؤمنين، بس قال لك مؤمنين يبقى يشتغل دين، ولو انت عايز تنال الدرجات العاليه لازم تعمل دين. لا يستوي القاعدون وهنا غير اولي الضرر. ومين بقى الطائفة التانية؟ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، اللي بذل ماله لأجل إعلاء كلمة الله. يعني ايه يعني ايه جاهد بماله؟ يدفع فلوس، يروح يشتغل فلوس حلال، وفي الاخر بعد ما اشتغل وتعب وهبط عشان يجيب الفلوس عملها في الاخر ايه؟ أنفقها لإعلاء كلمة الله، وبذل مجهود كبير قدام نفسه قدام المجتمع لإعلاء كلمة الله. قال والمجاهدون في سبيل الله، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قبل أنفسهم قال إيه؟ أموالهم، عشان تفهم إن اللي بيبذل عنده مساحات كبيرة في البذل، مش قادر يبذل بالمجهود، يبذل بإيه؟ بالمال. قال الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يبقى مين درجته أعلى؟ مين درجته أعلى؟ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، درجته أعلى منين؟ من القاعدين. ربنا سبحانه وتعالى ليه فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة؟ يبقى في واحد اعلى من واحد، في واحد درجته اعلى عند الله سبحانه وتعالى. درجته اعلى بايه؟ بنسبه، بشكله، بهيئته، بصلاته؟ لا طب ما الاثنين بيصلوا، ده الاثنين مؤمنين، ده الاثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده الاثنين في غايه الايمان. لكن هو مش معنى ان هو مؤمن وفي غايه الايمان ان هو ايه؟ ان هو يتساوى بباقي الدرجات. في واحد بذل، في واحد تعب، تعب ليه؟ تعب لاجل اعلاء كلمة الله. قال الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. خدوا بالكم هنا أنا مش بكلمك على قاعدين منافقين، ولا بكلمك على قاعدين قاعد مزاجه حلو كده والله ده أنا قاعد قاعدة حلوة. ده واحد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يلا أنا محتاجك، قال له والله يا رسول الله نفسي أكون معاك بس أنا صراحة أعمى، هطلع معاك إزاي؟ لو طلعت هبقى أعلى عليك. أو أنا والله يا رسول الله مش معايا فلوس، مش ما عنديش جمل أصلا أطلع عليه، همشي أعمل إيه؟ عندك جمل أطلع معاكم؟ عارفين تولى وعينهم تفيض من الدم يا حسن ألا يجدوا ما ينفقون. ده معذور أصلا، ده قاعدة، ده وصف عام اسمه وصف إيه؟ اسمه قاعد، لكنه حقيقة قاعد هو إيه؟ معذور. فربنا بيقول لك حتى لو قاعد وهو معذور مش هيتساوى باللي طلع وتعب. ليه؟ لأن في ناس كان عندهم نفس العذر وطلعوا ووجدوا لأنفسهم باب من أبواب الجهاد. علي بن أبي طالب كان أرمد، أرمد يعني أصابه رمد، مش عارف يشوف. عمل إيه علي بن أبي طالب لما جت غزوة خيبر والنبي عشان طلع قاتل اليهود؟ عمل إيه؟ قال لهم خدوني معاك. قال له تعمل إيه يا عم أنت؟ هتطلع تعمل إيه؟ قال لهم أشتغل في الطبيخ، هطبخ معاكم، اساعد، اناول اي حد اي حاجه. ده مصمم ان هو يجاهد مع انه معزول ممكن يقعد، لكنه مصمم ان هو يبذل من عمره وماله ودينه ووقته لاجل اعلاء كلمه الله. هل ده بقى يتساوي مع المعزول اللي قعد؟ لا ما يتساويش، مع ان الاثنين ايه؟ كلا وعد الله الحسنى، الاثنين مؤمنين. لكن في فرق بين واحد مؤمن قال لك يا عم خلاص بقى انا معزول، وواحد قال لك انا معزول بس هبذل وهتعب، هعمل مجهود. احيانا كده بتلاقي ايه؟ تلاقي واحد ما عندوش فرص للتدين. هو يعني الوحيد المنفرد في مجتمعه، كل اصحابه شمال، شمال هنا يعني شمال، مش شمال يعني على مش ناحية شمال هنا ده وصف يعني، كلهم بيعملوا اكبر الكبائر. ماشي كل الناس بتعصي، لكن في فرق بين معصيه وفرق بين ايه؟ بين واحد ماشي يعني مرتب على الكبائر. هو يعني الوحيد، هو ده عشان يصلي بيبذل مجهود، عشان يتعلم ايه بيبذل مجهود، عشان يعرف حديث يبذل مجهود، عشان يطبق بيبذل مجهود. لما يجي يطبق يعني، في واحد ابوه طيب وامه طيبه ولما يجي يصلي يقول له يلا يا واد يلا صلي اجري، بيبقوا فرحانين بيه قوي. وفي واحد بيحس ان هو ايه؟ ان في عنت شديد عشان يعمل اي طاعة، بيبذل مجهود، بيجاهد لاجل ايه؟ لاجل اقامة كلمة الله في قلبه حتى هو نفسه. هل تفتكر لو واحد قعد عن امر شرعي وهو معزوف فيه يستوي مع من بذل مجهود عظيم بماله ونفسه لاجل تطبيق هذا الامر؟ صعب، لا يستوون. قال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين، خد بالك انا اثبت لهم ان هم ايه؟ مؤمنين، وان هم معذورون قال غير اولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. قال لك في فرق بينهم، ايه الفرق بينهم؟ جاهدوا، تعبوا، بذلوا. تعب احيانا بتتعب بالفلوس، ليه؟ اصل الفلوس محبوبه، سمي المال مال لانه تميل اليه القلوب. يعني انت في جيبك كام يا معاذ؟ طلع يلا ناخده منك. يقول لك ايه؟ لا بص الا الفلوس، انا ممكن اقعد انضف لكم الجامع وانضف لكم الحمامات، بس فلوس سيبها لي اتعشى بيها مزاج انا لوحدي. فيحصل ايه؟ يحصل الانسان يحب المال، يحبون المال حبا جما. لما الانسان بقى يتعب عشان يجيب فلوس من حلال، وبعد ما تعب وبقى يعني عارف بقى يعني ايه، عايز يستمتع بقى بالفلوس، وبعد كده يلاقي حاجه فيها اعلاء كلمه الله بالمال، فيعمل ايه؟ فينفق. يقول لك هذا لا يستوي مع القاعد. قال الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. من كلا؟ كلا من مين ومين؟ القاعدين المعذورين، لأن القاعدين غير المعذورين دول إيه؟ دول منافقين. ده نزلت آيات كتيرة بتتكلم على الذين إيه؟ تخلفوا عن عن عن عن المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما بتكلمش هنا على ايه؟ على القاعدين وخلاص، ده بيتكلم على القاعدين اللي ايه؟ المعذورين. فبيقول وكلا يعني كلا من القاعد بعز والمجاهد هما الاثنين مؤمنين وهما الاثنين لهم درجات عند الله، لكن في واحد درجته اعلى. درجته اعلى ليه؟ لانه تعب. عشان كده الايات دي بتسلك صدر وكل واحد بيشتغل للدين. احيانا كده ما بتيجي تشتغل للدين في اي عمل من اعمال الدين، سواء بقى في جمعيه خيريه، سواء في تحفيظ، سواء في امامه، سواء في دعوه، سواء في اي عباده من العبادات اللي بتبذل فيها مجهود وبتبذل فيها وقت وبتبذل فيها فلوس، وبعدين تبص على حواليك كده تجد اللي حواليك كلهم ايه؟ ولا حد شايف اصلا ولا حد عارف، وممكن انت بتضحي تضحيات يعني غيرك كتير قوي. ما يقول لك يا عم انت مش مطالب بده، ممكن تترك كثير من الاشياء الدنيويه اللي انت بتحبها وغيرك يسبقك فيها سبقه عالي جدا، وانت تبص لنفسك كده طيب هو انا كده صح؟ الايه دي بتسلك صدرك وتقول لك اوعى تتخيل ان اللي بذل للدين زي اللي ما بذلش. حتى لو كان البذل للدين ده والايات السابقه ان هو سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام، حتى لو كان قاعد بقطع السجاد، اللي بيشتغل دين وبينشر دين وبيبذل للدين ده اعلى الدرجات. قال وكلا وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. مش اجر عادي، ده اجرا ايه؟ يبقى اتكلم في الاول قال لك في درجه اعلى، وبعد كده قال ايه؟ اجرا عظيما. ايه الاجر العظيم بقى؟ قال درجات منه. يبقى المجاهدين دول خدوا ايه؟ اول حاجه ربنا قال ايه؟ درجه، بعد كده قال ايه؟ اجر عظيم، وبعد كده بدا يفسر الاجر العظيم. ايه الاجر العظيم؟ قال لك درجات منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعد الله للمجاهدين في سبيل الله 100 درجه فوق الناس. يعني الناس كلها تقف عند حد معين من المؤمنين المعذورين اللي اجتهدوا غايه اجتهاد في تطبيق الدين. لكن في ناس اجتهد انها تنشر الدين، اللي اجتهد ان هو يتعلم دين ويطبق دين ده له درجة. المجاهدين بقى لهم ايه؟ لهم 100 درجة فوق هؤلاء. قال ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والارض، 100 درجة فوق. حسب معنا حاجة، هتبدأ الدرجات دي امتى؟ مع الجهاد في سبيل الله. قال فضل الله المجاهدين والقاعدين، فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه. اول حاجه ايه؟ درجات في النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرسي، ان الله سبحانه وتعالى كتب المجاهد في سبيل الله انه اذا خرج انه يغفر له ويدخل الجنه أو يعود إلى بيته سالما مع ما كتبه الله من الأجر والمغفرة والرحمة. حتى الفرس لا يستنى في طوله، يعني الفرس بتاع المجاهد بيجري كده له بيها حسنات. الفرس مربوط في اللجام حبل، بقول لك والفرس هو قاعد كده راجل دخل نايم والفرس بتاعه بيجري هو بياخد حسنات. ليه؟ ده ربط حياته لله. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول درجات منه ومغفرة ورحمة. يبقى أول حاجة إيه؟ درجات في النعيم. رقم اتنين مغفرة. عارفين مغفرة إزاي؟ يقول لك إن الراجل اللي بيجاهد ده بتغفر له كل ذنوبه. يقول له وايه الفت ايه بقى ايه يتغفر له كل ذنوبه ليه؟ يعني عمل ايه؟ يقول لك كفى بصليل السيوف فتنه. يقول لك كفايه ان هو واقف يشوف واحد بيموت قدامه واقف، ده بلاء صعب يخلي كله يجري. هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر للناس درجات المجاهدين في سبيله. يقول للناس مش هيتساوى أبدا اللي اشتغل لله واللي ما اشتغلش، واللي تعب لله واللي ما تعبش، واللي هاجر لله وما جاهد واللي ما جاهدش، واللي جاهد لله واللي ما جاهدش، واللي ضحى بماله لله واللي ما ضحاش، واللي ضحى بعمره لله واللي ما ضحاش. اوعى تتخيل انها متساويه. اذا كانت متساويه في الدنيا فهي مش متساوية عند ربنا. درجات منه ومغفره، مغفره مع اول لقاء بتغفر له كل ما سبق. يقول لك للشهيد عند الله يخصال يغفر له عند اول قطره من دمه. يقول لك لو كلم، لو جرح رجل في سبيل الله ياتي يوم القيامه هذا الجرح رائحه رائحه المسك، اهل المحشر كلهم يشموه. لو مات يدخل الجنه مباشر، ارواحهم في حواصل طير، لا بيعدي بقى على عذاب قبر ولا تعالى انت بمن ما فيش، هو ده بيطلع ايه مباشر. درجات منه مغفره ورحمه، ان ده بيتعرض للرحمات. اكتر حاجه ممكن تعرض فيها للرحمات هو ايه؟ كل واحد يقول لنا كده حاجه نتعرض فيها للرحمات. عايزين نتعرض للرحمات نعمل ايه؟ يعني رحمه الناس ده عايزين ناخد رحمه نعمل ايه؟ قول. نقعد في مجلس القران. ايه الدليل؟ نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه. ها؟ رحمة، رحمة بالعباد، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سنة العصر، سنة العصر. ايه الدليل؟ رحم الله من صلى قبل العصر أربع. ها؟ إذا قرأ القرآن لعلكم ترحمون، الاستماع والإنصات للقرآن. ايه تاني؟ قول يا ابني فكر. ها؟ ان انا اصلح بين المؤمنين. تصلح بين المؤمنين؟ اتقوا الله العظيم. اتقوا الله والاصلاح بين المؤمنين. بين الوالدين. ها؟ طاعة الرسول. درجات منه مغفرة ورحمة، ان ربنا سبحانه وتعالى يرحم المجاهدين، يرحمهم يعطيهم، يرحمهم يبارك لهم في اولادهم في ارزاقهم، يبارك لهم في حياتهم. قال وكان الله غفورا رحيما، ان الرحمات تتنزل على اهل العمل للدين. بس كده لا، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر المجاهدين ذكر مشهد تاني من مشاهد الناس المؤمنين اللي ظنوا ان هم مؤمنين لكن هم ما خدوش اعمال الايمان، ما عملوش الايمان. ايه اعمال الايمان هنا؟ ان الذين توفاهم الملائكة. مين اللي بيتوفى؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يقول لك التوفي له أوجه. يعني إيه توفاهم الملائكة؟ يعني أخذت الملائكة أرواحهم. هو اللي بيأخذ الأرواح ملك الموت ولا الملائكة؟ ملك الموت له أعوان، في ملائكة أعوانه، في ملائكة يأتمرون بأمره. فهو ملك الموت بإيه؟ بيقول لهم بأمر الله هاتوا روح فلان فيجيبوها، أو بينزل يجيبها ومعاه مين؟ ملائكة، اللي هو فتأتي الروح فتنظر مادة ليه؟ مادة البصر. ده بأمر مين؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ التوفي معناه أحيانا الموت، وأحيانا معناه النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها في الموت، والتي لم تمت في منامها في النوم. وفي نوع تالي من التوفي، عارفينه؟ الرفع، اللي هو حصل مع مين؟ مع سيدنا عيسى. ان سيدنا عيسى رفعه الله توفاه الله. ده هنا ده كان ايه؟ ده نوع ثالث من انواع الايه؟ التوفي. اللي هو يقوله التوفي هو انفصال العلاقة المعروفة لدى الناس بين الروح والجسد، وإعادة العلاقة على هيئة اخرى. يعني وانت نايم في علاقة ما بين الروح والجسد، بس مش علاقة، مش هي العلاقة اللي انت عارفها وانت صح. صح؟ بتبقى انت متوفى وانت نايم، بس لما حد بيهزك بتصحى. ففي اتصال بين الروح والجسد في النوم، لكنه مختلف عن الاتصال المعروف لدى الناس. ربنا بيقول ان الذين توفاهم الملائكة، يعني الملائكة قبضت ارواحهم، هنا دول ايه؟ ماتوا. فبقى في اتصال بين الروح والجسد على غير الطريقة المعهودة في حياة الدنيا. تمام كده؟ ظالمي انفسهم، يبقى توفتهم يعني خدتهم هم ايه؟ وهم ظالمين. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، يعني اخذتهم، اخذ الملائكة ارواحهم وهم ظالمون. تمام كده؟ كانوا بيعملوا بقى ايه الظلم اللي عملوه؟ قالوا ان هذه الآية نزلت في مجموعة من الناس امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجروا. ليه ما هاجرتوش يا جماعة؟ قالوا والله احنا مستضعفين، ما لناش نهاجر، ما عندناش فلوس، وما عندناش جمال، مش عارفين الطريق، وغلابة، ومعنا اطفال، ما نقدرش. تمام كده؟ يعني مش هتقدر تهاجر؟ لا ما اقدرش. طيب، وبعدين جت غزوة بدر، طلع الكفار من قريش كلهم معاهم ايه؟ معاهم سلاحهم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قام التانيين طالعين معاهم. طالع معاهم ليه؟ مش كنت مش قادر؟ عارف لما تيجي تقول له واحد ليه ما بتنفقش؟ يقول لك والله اصل انا مش معايا فلوس والظروف والحكايه، وبعد كده تلاقيه في الساحل. تقول له هو هي الفلوس بتاعه الجامع هي دي الوحيده اللي بيبقى عليها ظروف؟ اللي هو ما بتجيش الجامع، مش قادر والله تعبان، وبعدين تلاقيه ايه؟ تلاقيه في رحله. هو انت رجليك ما بتتكسرش الا وقت الطاعه؟ هو انت وجع ظهرك ووجع كتفك والصداع ما بيجيلكش الا وقت الطاعه؟ هنا هؤلاء توفتهم الملائكه وهم خرجوا من مكه مع جيش قريش يقاتلون، وبعدين لما جم قال لك والله احنا مؤمنين بس احنا مستضعفين واجبرونا على الخروج. اجبروكم يا راجل؟ طب ما لما كان اجباري واجباري ما كنت تهاجر بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك من خرج في جيش مكة ثم لما انتصف الطريق اخذ طريقه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس خرجت من جيش قريش وراحت اسارت مع النبي صلى الله عليه وسلم وانضمت لجيش النبي عليه السلام. في ناس استغلت ان خروج من قريش عشان تاخد الطريق معاهم عشان يبقى طريق امان، وراحت اسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الذين نزلت فيهم الايات هم ايه؟ وهم في نفس جيش الكفار جايين يقاتلوا مع الكفار ده من النبي عليه السلام، وهم جوه قناعاتهم يقول لك ايه؟ والله احنا مؤمنين بس هنعمل ايه؟ الناس كلها كده فاحنا مشينا معاهم. قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. الملائكه بتقول لهم هو انتوا كنتوا فين؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا والله احنا ما كناش فعلا مع المسلمين وما قدرناش نقاتل مع النبي عليه الصلاه والسلام، بس ليه ما قدرناش؟ ليه؟ حد يقول لي ليه ما قدرناش؟ كنا مستضعفين، كنا مش قادرين. عارف لما تقول له هو ليه كده؟ يقول لك والله يا اسطى انا مغلوب على امري. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. ليه ما عذرهمش؟ ليه ربنا ما عذرهمش يا جماعه؟ عشان هم كانوا يقدروا ولكنهم تعاملوا بمكيالين. عشان هم كانوا بيقولوا احنا مستضعفين وبيضحكوا على ايه؟ على الملائكه. قالوا كنا مستضعفين. قال الم تكن ارض الله واسعه؟ قال له لا، طب ما انت كان ممكن تهاجر ما دام قدرت تخرج مع الكفار، كنت تخرج مع المسلمين. ما دام قدرت تبذل وتتعب، طب ما كنت تتعب للدين. يقول لك انا مش قادر، تقول له في جد مش قادر، يقول لك اه طب خلاص انا مش قادر، ما فيش مشكله مش قادر. وبعدين تفاجئ ان هو ايه بيقدر في 50 حاجة. تصليش الفجر ليه؟ والله بص صعبة جدا الظروف عليه. اول ما يكون في رحلة كله بيصحى قبل الفجر. هو انت ما يعني النوم ما بيمسككش الا وقت الفجر بس والرحلة عادي، والمشوار اللي على دماغك بيبقى عادي. ان الذين توفاهم الملائكة هؤلاء تحججوا بانهم مستضعفين وانهم لا يقدرون فلم يعذرهم الله. قال ان الذين توفوا ملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، الملائكه بتقول لهم فيما كنتم، يعني انتم ايه اللي جابكم هنا؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. فردت الملائكه عليهم قالت لهم ايه؟ الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ شوفوا بقى يا جماعه، شوف اللي عايش في دور المستضعف هو مش المستضعف، اللي عايش في دور ان هو مش قادر ومش عايز يبذل للدين، ده بقى هنا معذور ولا مش معذور؟ يبقى الآية لو هنا بتتكلم الناس اللي تارجت المجاهدة في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بس معذورين، الآية التانية بتتكلم على إيه؟ على الذي ترك المجاهدة والهجرة في سبيل الله وهو يدعي هذا. قال أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يد المصيبة. أولئك مأواهم إيه؟ جهنم. جهنم عشان ما جاهدوش؟ قال له اه. عشان ما هجروش؟ قال له اه. عشان هو بيدعي انه مستضعف. فبالله عليك بلاش بعد هذه الايات حد يعيش في دور المستضعف ولا حد يعيش في دور المظلوميه. انا اعمل ايه والظروف كده؟ قال اولئك مأواهم جهنم وساءت مصير الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال لا مش كلهم. شوف القرآن بيلحق عليك ازاي. قال لك في ناس فعلا مستضعفين، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، من الرجال والنساء والولدان يعني الاطفال، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال لك المستضعف الحقيقي اللي فعلا ما عندوش حول يتحول به، ما عندوش فكرة، ما عندوش مال، ما عندوش طريق، ما عندوش سبيل. لو انت كده ربنا يعذرك، لكن انت عندك سبيل ما خدتوش ليه؟ هتقول لي اصل الناس. ربنا مش يعذرك بالناس، انت مش عندك سبيل ليه ما خدتوش؟ مش عندك سبيل تتقرب بيه الله؟ مش عندك سبيل تعمل بيه لله؟ مش عندك سبيل تهجر بيه المعصية؟ إنما صلى يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني بعد فتح مكة ما عادش ناس محتاجة تهاجر. ليه؟ خلاص الدين انتشر. فما الدين انتشر بقى الهجرة هنا، الهجرة باقية على على على على قدر الهجرة. ليه؟ هجرة المعصية، هجرة بيئة المعصية، هجرة أصحاب المعصية، هجرة الشيطان وبيئة الشيطان اهجرها. يقول لك ايه؟ اصل انا مش عارف اسيب اصحابي. يا ابني اصحابك بيعملوا كبائر. يعني بص انا هسيبهم مره ومره. يا حبيبي هتروح في جهنم. اصحابك مصيبه. هم على قد ان هم يعني الطبيعي بتاع البشر كله بني ادم خطاء. ده يا ابني مرض، عارفين مرض؟ مرض على الـ على الـ على الكبائر. محترفين يعني. يعني الشيطان نازل مجندهم، جند الشيطان. يعني مش ناس مثلا مستضعفه ناس ما تحك عليها، ده هم المخططين للمعصيه للكبائر. ابعد، اهجر والرجز فاهجر. اهجر الرجز، اهجر بيئات الشيطان، بيئات الكبائر والفساد. يقول لك يعني بص خلينا نمسكها فين؟ في النص. ما هي المشكلة ان انت هتمسكها في النص وتعيش في دور مستضعف وتفاجأ يوم القيامة ان انت مش معذور. قال تعالى اولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مصير صعب. ايه اللي خلى مصيره صعب؟ انه ما بذلش. يبقى جماعة وكأن الايات بتعلمنا ان الدين مش كلام، ان الايمان مش هينفع ان انا ايه والله انا خلينا في المؤمنين وخلاص، لمنك تبذل انك تتعب. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اوعى تخيل ان تمن الايمان ان انا يعني هقول ان انا مؤمن. حسب الناس ان يتقوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لابد انك انت تبذل كل وسعك لاجل انك تصل الى الله سبحانه وتعالى. واوعى تتخيل انك انت هتعذب انك انت مستضعف. الله يعلم مين اللي عنده حيلة واللي ما عندوش، مين اللي عنده سبيل ومين اللي ما عندوش. قال إلا المستضعفين حقيقة من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. يعني هؤلاء مستثنون من المصير. المصير أولئك مأواهم جهنم، آية مخيفة. يبقى الآيتين بيتكلموا على موضوع مهم جدا، موضوع ان الايمان محتاج منك بذل ومجاهدة، وانك انت تنفق كل ما تملك لاجل اعلاء كلمة الله، وانك انت ممكن تعرف تقول اعمل ايه الظروف كده وهتعدي على الناس، لكن هتفاجأ انك انت الملائكة جات قودت روحك وقدام الناس كلها انت معذور، لكن حقيقة تفاجأ ان انت هلوم به الى النار. ليه ده انا كنت اسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا هذا نزلت هذه الايات في من خرج مع جيش قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وكان قد اسلم قبل ذلك. كانوا مسلمين وموحدين، وكانوا طول ما هم كانوا في مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون منهم ناس دخلت دار الارقم ومنهم ناس قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسمع الوحي وتسمع الايات، وبعدين لما جاء قتال عملوا ايه؟ مش هنقدر. وبعدين لما حصل ان قريش كلها خرجت بقى تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ خرج مع قريش. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، يعني كانوا ظالمين حين توفتهم الملائكه، وكان هذا الظلم بانهم تركوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فيما كنتم، سالتهم الملائكه انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. هو احنا يا جماعه ممكن نتسال فيما كنتم؟ ممكن نتسأل فيما كنتم؟ يعني لو انت تسألت كده، هو انت ليه ما بتعملش حاجة للدين؟ فيما كنتم؟ كنت فين؟ حضرتك كنت فين؟ كنت فين والدين بيتشتت؟ كنت فين؟ كنت فين وانت شايف ان النبي عليه السلام سنته بتضيع؟ كنت فين؟ كنت فين وانت شايف اوامر الشرع بتضيع؟ كنت فين؟ فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هنا وكأن ربنا بيقول لنا خدوا بالكم، خدوا بالكم إن الله يعلم من هو المستضعف حقيقة ومن مدعي الاستضعاف. إياك أن تتحجج بالعكس. العاجز من أتبع نفسه هواها. إن الله سبحانه وتعالى يلوم على العجز. لما واحد راح للنبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام قال له حاجة، قال له إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يلوم على العجز. قال له أنت تبذل السبب وبعد كده تقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، تبذل السبب وبعد كده تقول إيه إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن أنت ما زلت السبب وجاي تقول لي هنعمل إيه بقى، ربنا قدر علينا الظروف كده. ان الله يلوم على العجز، هيلومك هيقول لك انت عاجز ليه فيما كنتم. الايات بتعلمنا ان لا يستوي من بذل الله ومن قعد حتى لو كان معذور. ثم اياك ان تتحجج بالعجز والاستضعاف. مستضعف يعني ايه؟ انا مش قوي، ما عنديش مراكز القوه. قالوا ايوه انت ما عندكش قوه وما عندكش مراكز القوه وما عندكش سبل القوه، لكن عندك سبيل تصل بيه الى الله، عندك سبيل تبذل فيه لله حتى لو حاجه بسيطه على قدك. استعمل. قال الى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون. قالوا ان العاجز فعلا اللي فقد السبل، عادش عنده سبيل، لا يهتدون سبيله، اللي هو بذل كل مجهوده وقفله قدامه. هنا ده بقى ربنا ايه يعزقه، لكن واحد ما بذلش اصلا هيتعزق ليه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.